الا من يتعالي الارض كفاتا معناها نعدلها طابقين احياء وامواتا، طابقين الهرها احياء والتحتاني منها امواتا، الفوقاني الاحياء والتحتاني البشر الميت فيه. اذا هذا الدفن ووجوده قضية الصوت الباسو للباسو ويصل وما الى ذلك، هذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة عن رسول الله التي لا يخالف بها احد. ايوه تخط ايوه هذا الصعاد كلام اخر قال عن الخالقة مسائل، خالقة صلوات سنة، احنا عرفنا على ان اللي واجب الله خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ما لهم خمسة، هذه هم الواجبات على كل رجال. صلاة على الجنازة قلنا على انها واجبة يا غير الله على بعض الناس ما هي على كل الناس، واضح ايوه اتخطينا ذلك وجبنا قضية الغسل والدفن والكفن وما الى ذلك. بارك جاب النص السنة قال عن خالق من الصلوات لله سنة وتروح، معناها ان يتعدل وتعود عدلت السنة ولا كيفتك الناس ومتعدل ولا تركتها ما تعود عاصي لما يدى سنة، معناها مأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعدلها وحد تركها ما هي طيبة ملاهما وطيب يا غير بعد ما هي معصية. منها الوتر أشدها وأوكدها الوتر، الوتر تعرف شنو؟ لا رجاه إن يوفم الصلاة والليل صلي العشي العادل أي يترفل يتبي يصلي، إن يوفم النافر تعود نافلها مدر يصلي عاد هم يرقد والله يستراح مدر يصلي يجيب ركعة يختم بها صلاة كاملة ركعة واحدة، وهو قاع مخير إلى فيها روايات مختلفة ومحققين بعض العلماء قال علمك أنك إلا بما تيسر لك كنت تقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا هو المشهور عند المالكي هو اللي عليه أسر منه، ولا بقيت تقرأ فيها بما تيسر لك من القرآن، ولا كنت تقرأ شمس صلاتك تطيبهم كنت تقرأ من أي أبواب معناها من أي سور القرآن كنت تقرأ بسورة متوليتك وتجد الله تتابع معها من ذاك كنت تقرأ حزب كنت تقرأ قائم به الليل تجد تكمله بالوتر، المهم أنها ركعة واحدة واضح. وكذلك خارج مثل احنا ورق المشهور عندنا ركعة واحدة غادي نوركم ثم غلط يقدر اقاه يوتر به ثلاث ركعات، كيف تصلي ثلاث ركعات من التالي داخل تسلم كيف المغرب وتقيت تعدلهم خمس صلوات وتختم بحر وتقيت تعدلهم سبعة وتقيت تعدلهم تسعة وتقيت تعدلهم 11 وتقيت تعدلهم 13 واللي اكثر من ذلك ماني مستحضر في رواية صحيحة. نعم اها الله ثلاث ركعات من التالي ركعتين ومعاهم واحدة وتعدلها وتر هما كاملين قال لهم وتر هما كاملين وتر ثلاث ركعات خمس ركعات اسمع ركعات سبع ركعات 11 ركعه 14 تقد التالي ب 13 ركعه بالسلام عليك ولا كامل الا وتر وياس وهذا رجع الوتر عندي لكم ما كنتوا عاملين به واحد اللي يجيب ركعه وانت وترت وترت وبعد ما يتقرع يطوف ها مازال وتر يا الله حد يتم مره يعدل مره يعدل خمسه مره يعدل سبعه ياك لم السنه اللي بتلا ما تموت ما يعود ومن الصلاة عجال مولانا وخارج الروايات من السنة لقد قاعد راح يمكرا زيتين وقعنا وعالم بي شي كامل عدلوا النبي تظلم لا لا لا حد ما يفرش ما رقع عدل عاونكم برواية الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة هذا الإمام العظيم ربية عرفه إن قال إن الوتر قاعد ركعتي لا يثبت الله خارج قال إف لا يقع الركعة الله سقنا إحنا إنه ما يوتر ولا يعود ما وتر يوقف قال له قال لهم لأنها لا يوجد لها مثله قال لهم لا ما تعبدنا بركعة واحدتنا بس وما لا مثل له لا تثبت به الأحكام قال لهم ما قطش بركعة واحدة تعبدنا الله بها قال له يوارد فيها حديث صحيح قال لهم الحديث الصحيح إذا خالف المعهودة لكن لا في علم قال لهم لأن لا تجبرنا هذا الموارد وخمسة معقولة بهل العدد الزايد ذاك قال ركعة واحدة تزقنا قال لهم ما لا مثل له لا تمنع عليه قال لهم ما نقدر نبني عليه حكم قال لهم هو واضح أخي الحديث قال لهم لا لعل فيه إلا وجوابه بدون هذا ما هو جواب له جعله هذه رواية عنه صحيحة ثابت الخلين قاع طاحوا في عمي وعندهم أدلة قال هو لا لا لا أنا قاع ركعة واحدة ما تصح عندي معناها أن احنا يوبي القافرين علي أيديه هناك أبو حنيفة ما يجعل راسه حي هو راه الإمام الأكبر قال الإمام الأعظم طيب تخطى هذا اللي هو الوتر أيوة الوتر هذا قالوا أنه ما كيف تشبهاش حتى أن بعض العلماء قال إن رجاه ركل ما يوتر ما يشفى قالوا لأن تعمد ترك سنة مؤكدة دائما طيلة العمر ملافزة هذا النوع من الطغى إن هذا رجاه المتعمد المذي المرد اللي ما قد تركها وهو ما اللي ما يشبهها